السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل. ابن تيمية رحمه الله يتحدث عن أولياء الرحمن والفرق بينهم وبين أولياء الشيطان، وأن من ولاية الرحمن ضرورة الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة، وأن من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم مهما كان شأنه ومهما كان فكره ومهما كانت إسهاماته في الحياة فليس بولي لله عز وجل، حتى لو جه من خوارق الدنيا، فإن هذه الخوارق إنما هي بعلاقة بينة واضحة مع الشيطان، سواء كان سحر أو كهانة أو عرافة أو إضلال أو ما شابه ذلك، كل الكلام ده وارد. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وطبعا الشيطان القرين اللي هنا لا يعني القرين الملازم للإنسان من يوم ولادته، لأن ده شيطان مخصوص بسبب عدم اتباع، فالإنسان وقتها مكلف ومختار، فإن لم يتبع النبي عليه السلام بعد الإيمان به ففي شياطين أخرى تنضاف إلى القرين. يعني كل واحد من الناس بمجرد ولادته يوكل به شيطان يلازمه طول الحياة. الشيطان الأكبر إبليس بيبعت له واحد قرين، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة. ده في البشر كلهم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، إما أسلم من وسوسته أو أسلم الشيطان لي، فلا يدلني إلا على خير. طيب، لكن هنا بيقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن، أي يغفل عن ذكر الرحمن ولا يكون من أولياء الرحمن، نقيد له شيطانا فهو له قرين. هنا بقى بيتدخل أشياء أخرى بقى، من الشياطين المرضى اللي بيستلقوا السمع، الشياطين اللي بتعامل مع الكهان مع السحرة، ده شيطان إضافي. ثم قال شيخ الإسلام: وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن، فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره. لاحظوا هنا برضو، أنا قلت لكم ابن تيمية في العقيدة إيه السر، في إن منهج ابن تيمية دقيق وسليم ومتوافق مع الفطرة، لأنه بيتعامل تعامل مباشر مع الوحي. الرسالة اللي جاءت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، الرسالة نزلت بلغة العرب، فالرسالة ديت لما حدد أوراق الرسالة اللي هو مجمل الوحي. طيب الوحي ده متمثل في القرآن ومعلوم، والسنة اللي نقدر نميزها بضوابط علم الحديث: ما اتصل سند بنقل عبد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. عرفت الرسالة؟ إيه المطلوب مني؟ خبر ورد يتطلب التصديق، فربنا بيخبرني عن أشياء أصدقها، وأوامر افعل ولا تفعل تتطلب التنفيذ يبقى تنفذها. هو ده الإسلام، وهو ده المنهج السلفي الصحيح. والسلفي أي اتبعت فيه من سلف في عصر خير القرون الرسول مدحهم وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ده بيسموهم عصر السلف. الصحابة، تابعون، تابع التابعين، إلى الأئمة الأربعة. يقول: فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه، فيقيد له الشيطان فيقترن به. اقتران الشيطان اللي هو بعوامل الإضلال بقى. طب اللي لا يصدق خبر الله ولا يعتقد وجوب أمره بيطلع لك على طول مبتدع في العقائد ومبتدع في العبادات، لأن عدم تصديق الخبر تحت مسمى أن الأخبار فيها تجسيم وتشبيه وضلالات زي ما زعم أصحاب المدرسة العقلية أن التصديق بخبر الله يلزم منه التشبيه والتكسيم والضلالات، وقالوا كل نص أوهم التشبيه أوله، دول مبتدع. عمر ما ربنا يخبرنا عن شيء وانت تصدق وتفتبقى في ضلال. قال لك لا، الأحاديث اللي في الآيات اللي في الصفات وفي الاستواء وفي العلو وكلام من ده تدل على التشبيه والجسمية. لا، ده في دماغك انت، اللي دماغك تعبان. فاللي يدعو الناس إلى ضلالاته ده من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن. أوامر الرسول عليه السلام يجب أن نلتزم بها، فإن تركها وطرح للناس بديلا وقال لك دول وصايا العشر والمهلكات ولا يحط بالضبط الأوامر هذه البهرجة الكاذبة الخادعة هي الصورة التي ستؤدي إلى نفع الأمة، فكانت سببا في ضياع الأمة. حرض الناس على أن يخرجوا على حكامهم، ووصف الخارجين بأنهم من الشباب التقي الزكي النقي الأبي المعي، وقعد يقول كلام كتير زي ما أنتم عارفين في ميدان التحرير. ثم بعد ذلك دعاهم إلى أن يخرجوا عن طوع حكامهم ويذهبوا إلى سوريا مع داعش ومع جيش النصرة وغير ذلك من الإخوان التكفيريين، وأيدهم ووقف معهم، فمات بسببه الآلاف. هؤلاء ليسوا على المنهج، مبتدعة. وإحنا أول من صرحنا وقلنا في هذه القناة على الملأ أيام عزه، عارفين عزه؟ أيام عزه، أيام ما كان بيجمع علينا خلق ربنا سبحانه وتعالى ويجمع علينا مشايخ السوء من المتآمرين في قناته عشان يشوه صورتنا. لكن سبحان الله، احنا كنا ساعتها نحتسب ونقول عليه من الله ما يستحق، اللهم أرنا فيه آية، اللهم أرنا فيه آية. فقد طغى وبغى وتكبر وجعل كل المشايخ لا قيمة لهم كالحرافيش بين يديه. وما كنا نحسب أن الله سيستجيب لنا بهذه السرعة. المشايخ كلهم بان الآن، ما مش محتاج كلام كتير، أنا مش هتكلم على الواقع، وأنا بقول الكلام ده علشان يرجع يتوب ويبين الضلالات اللي أضل فيها الخلق، ويبين كل المؤامرات اللي عملها. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يثبتنا على الحق. فاللي عايز أقوله أن بعض الناس يظن أن كلامنا عن هؤلاء وكشف أضاليلهم طعن في العلماء. أولا هم ليسوا بالعلماء الذي نقصدهم، العلماء نعنيهم أصحاب المنهج، العلماء اللي يعرفوا الطريق ولا يحيد عنه، اللي يتكلموا على المنهج. أنا بقولش هو معصوم، لا، أنا بقول إنه عارف المنهج وبيتكلم كلمة الحق ولا يتلون في الخلق. شفتم احنا حملنا حملة شديدة جدا على السعودية، الإخوان بتوع السعودية، وعلى تضليلهم وعلى أباطيلهم وعلى سكوت المملكة كلها عن ذكر الإخوان، وقلنا لكم يا جماعة دول خطر شديد جدا جدا. وبدأ بتوع الإخوان هناك يروجوا على ان احنا بنتكلم في العلماء وبنطعن في العلماء، واحنا عارفين خطورتهم، ومكثنا نتحدث عنهم قرابة العام، وما فيش واحد على الإعلام السعودي كله طلع يتكلم على الإخوان أو يبين ضلالتهم مع خطورتهم. الحلقة اللي فاتت لما ذكرنا وقلنا إذا كان الإعلام السعودي في القناة الأولى أو القناة الثانية وسمينا القنوات قافل الباب بسبب وجود الإخوان في الإعلام هناك على دعاة الحق إنهم يبينوا للناس ضلال الإخوان التكفيريين وإن هم وراء كل المصايب، داعش من رحم الإخوان، جيش النصرة من رحم الإخوان، التكفيريون من رحم الإخوان، لأن الإخوان نفسهم هم التكفير. طلعوا بالأمس وأنا ساعتها حسيت قلت الحمد لله، عملوا برنامج اسمه المواجهة في القناة الأولى، نسجلناه كله، وطلعوا يتكلموا دلوقتي أن المسؤول عن البلاء اللي حصل في الأمة الإسلامية بيان محمد حسان وجماعة الإخوان، وبدأوا يتكلموا منتهى الصراحة والشفافية. أيوة كده كده، أنتوا ماشيين في الطريق الصح اللي تقفوا فيه مع ولي الأمر. جماعة الإخوان جماعة سوء، وضبطوا مجموعة من التكفيريين اللي بتمولهم جماعة الإخوان، 8 مسكوهم وهم بيحرضوا الشباب علشان يروحوا يقتلوا أنفسهم هناك ويقتلوا المسلمين في سوريا وفي العراق. أهلا وسهلا دكتور محمد الرضواني، تفضل دكتور محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا دكتور محمود، وجزاك الله خير والله على يعني البرنامج الممتع ده. الله يحفظك يا دكتور محمد. يعني ما زال الدكتور رضواني وكذا الدكتور رسلان بيقدموا يعني اجتهادات حصرية ويعني غير مسبوقة، والأيام سبحان الله يعني ما بتضيفش كتير حتى يكتشف انهم يروا ما في الاخرون بفضل الله تبارك وتعالى. يعني انا اتصور الدكتور محمود في اول ما طلع هذه النبته الخبيثه المدعوه بداعش، قال ده شغل اخوان، ده كلام واحد يعني. وكذا الدكتور اختار قال نفس الكلام. النهارده العلق تابعت دكتور الخلية اللي كانوا عاملين فتح حوان ليهم، واعترافاتهم ان هم كانوا رايحين، هم طبعا اخوان كانوا واقفين مع الاخوان، اعترافات انهم رايحين فعلا يبايعوا داعش ورايحين انهم يعملوا تنسيق بين الاخوان وبين داعش. فما قاله الدكتور رفدان والدكتور الوالي من قبل يتاكد يوما بعد يوم. اذا كانوا بعض القبلات الفقهيه ان الكل في الفقه عيال على ابي حنيفه، فكل فرق الضلال عيال على الاخوان. صحيح. كل الفرق دي تصب في جماعه الاخوان المسلمين. عشان كده بنقول يا جماعه الخير، يا هذا الفضل والخير والعلم، يا ناس يا هو يا ناس يا اللي في مصر يا في السعوديه، تعالوا الناس دول جماعه تكفيريه تفجيريه تخريبيه لا قيمه للاوطان عندهم. بدل ما كل شويه تقبضوا على ناس بتفجر وتقتل وتدمر، هاتوا الناس دي نعمل معهم مناظرات. اذا كان شيخ الازهر عاجز ومعاه هيئه كبار علماء الازهر او السعوديه، احنا على استعداد طلبه علم سواء عند الدكتور رضواني او الدكتور رفتان، على استعداد ان ينظروهم ويقيم الحج عليهم ان ده فكر تكفيري مارق. انما التدمير يقول اجناد الله ولا مش عارف اجناد بيت المقدس ولا النصره ولا داعش، كل الكلام ده كلام فارغ. فتش عن الاخوان في هؤلاء يوما. ربنا يجزيك خير على يعني الرؤيه المستقبليه او الرؤيه اللي فيها بصيره، ان كل ده كله بيصب عند جماعه الاخوان. بس الله يعافيهم بما يسعكم. جزاك الله خير. الله يجزيك خير يا دكتور محمد، جزاك الله خير. تفضل. الدكتور محمد عايش الحدث، البلاء كله جاي من جماعة الإخوان نفسها، من فكرهم. الإخوان عبارة عن خلية سرطانية حيثما حل أصاب الأذى على طول المجتمع اللي فيه، العضو اللي فيه بيتقطع على طول، ما ينفعش. ولذلك الدكتور أصلنا الله يجزي الخير، لو انت سمعتوا الكلمة بتاعته احنا بنعيدها كتير ليه؟ لأهميتها. هنا اللي زي دول ما ينفعش ان انا اسكت عليهم او انكر بقلبي واقولك لا خلاص انا متضايق من الاخوان وخلاص. لا، هؤلاء دلوا عليهم زي ما قال الدكتور رستام. هدل عليه ازاي؟ بلغ فيه، قل ده مصيبة سودة جاري ممكن يعمل فيه اي حاجة، لا تشتروا منهم ولا تبيعوا لهم، لانه ممكن يحط لك سم ولا يتورع في ذلك على طول. الرجل نفسه ممكن يحط لك اذى في الدواء او شيء من هذا القبيل ويلعب في تركيبته عشان يموتك. احنا عيالنا ونسائنا كانوا بيتعاملوا مع دكتورة، بيكشفوا عندها، بيولدوا عندها، كلام من ده. انا حسيت في يوم من الايام ان لها ميول اخوانية، ففي يوم من الايام الولاد رايحين في كشف، فلينا قاعدة بتشتم في السيسي وبتشتم في الناس وتقول ربعة وخمسة وقتلوا اللي بتاع البراء وبتاع ايه ده ايه خوارج. وهقول لي حماس خوارج ولا لا؟ خوارج وبيقتلوا اسرائيل، خوارج، حماس خوارج، مش فيها كلام. خوارج من النبي عليه الصلاه والسلام قال عليهم يمرقون من الدين مروقه سامراميه، وهم أشد أذى على الفلسطينيين حتى من اليهود. هو تكلم عن إيه؟ 15,000 واحد قتيل وجريح في فلسطين، وطالعين في فلسطين يقول لك يوزعوا حلاوة وشوكولاتة على الناس وإن هم انتصروا. انتصروا، جاكوا خيبة. أي والله جاكوا خيبة، خيبة على خيبتكم. انتصار، انتصار اللي بتتكلم عنه. 15,000 واحد تطحنهم طحن على ايد اليهود اللي انت متآمر معاهم اصلا، عشان تقول احنا انتصرنا؟ بتسمي ده انتصار؟ كم واحد يهودي قتلتوه؟ كم صاروخ في شنك موت من الاسرائيليين؟ وطالعين يقول لك احنا انتصرت. انتصرت في ايه يا حبيبي؟ ادي مشكله بتاع الشعب. هم هيقعدوا بقى يتاجروا على فلسطين وعلى اللي حصل ولموا بقى المساعدات وتبرعات. طالبوا بقى الاخوان ان هم يعمروا هناك في فلسطين. خلي الاخوان فلوس الاخوان اللي متعانا في قطر رايحين يؤذوا بها المسلمين في اليمن ويؤذوا المسلمين في ليبيا ويؤذوا المسلمين في كل مكان. خلي فلوس قطر تروح هناك لفلسطين تعمرها هناك. خسئتم والله. خوارج يا اخي اللي بيسال على حماس هي خوارج. المهم الاخت دي طالما اعلنت عن نيتها الدكتوره دي ان هي تبع حماس او تبع عصد تبع الاخوان وده منطقها وده رؤيتها هي نفسها بتتغير تلقائيا في شغلها. فاللي بيروح يكشف عندها ولاءها للاخوان التكفيريين على منهج التكفير بالضبط فما فيش امان في ان انت هتروحي تكشف عندها. خلاص طالما اعلنت عن اخوانيتها او ما يدل على اخوانيتها انا ما امنش على عيالي انها تروح هناك. دكتوره خمس ست سنين ولا سبع سنين والحريم بيروحوا لها وبيعتبروها اختهم وكده يعني. فانت شوفت لا تتقلبت على طول. لا عدل ولا انصاف ولا رؤيه للشرع ولا كلام من ده غير سب في المشير السيسي واتهامه باتهامات زور وشناعه وكلام من ده نفس الكلام بتاع رابعه وما رابعه وكلام وخمسه وكلام. طيب اللي زي خليك روح. واحنا بقول للناس ما نخدعوش فيها. الدكتوره اسمها خديجه دي ما حدش يروح لها لانها اذى على امه محمد صلى الله عليه وسلم الا ان تتوب وتتبرى من الاخوان المسلمين وتقول لست تبعه. وساعتها برضو عشان تشوف توبة المبتدع ده هيبقى نظامه ايه. وان كان يعني اما يكون واحد بيستغلنا تجاريا يعني احنا كان عندنا واحدة من اولادنا بتولد فوديناها مستشفى فيها نصب المستشفى نعم ليه لان التجارة فيها المادة الاصل فخدوا فلوس اكتر من المتفق عليه ولم ينفذ ولم يلتزم ومستشفيته معفنه. بس لما نقول ان المستشفى ده هي الناس اللي فيها بيدور على دنيا غير اللي بيخرب في الدين. فاللي انا عايز اقوله ان كلام الشيخ رسلان في انك تدل عليه لا تتعامل معهم لا تلقي السلام عليهم زي المبتدعة لغاية ما الناس دي تحس ان هم اخطأوا في حق بلدهم وامتهم ودينهم ويعودوا الى ربهم ويتوبوا الى الله عز وجل. ده منهج الشرع. مش واحد يقول لك لا ده غلو. لا مش غلو. ما انت مش فاهم دينك. واحد بكفرك وانت نصحته وقلت له وما زال بيكفرك وبيستنى هلاكك وبتأمر على قتلك ومأجر ناس عشان يجي يقتلوني. طيب اذا كان وصل بيه الحال ان المعادي له او اللي بينصحه على طول حتى لو كان شيخ بيتأمر على قتله. اذا كان الناس اللي هم قائمين بالجهاد الشرعي اللي في الحراسة وفي الرباط اللي بيدافع عن البلد اللي هم الجيش والشرطة بيستبيحوا دمهم ويقتلوه تيجي تقول لي لا دول علماء ولا دول ماشيين في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دول مبتدعة والواجب الوقوف ضدهم وليس من أهل العلم في شيء فاحذرهم. وكل سعيهم في تخريب الأمة وتمزيقها والسعي في كسر عضد هذه الأمة تحاول تقفلهم انت شخصيا. يعني مش لازم يكون رئيس البلد هو اللي بيحاربهم. ولا الجيش ولا الشرطة، الشعب نفسه، الشعب نفسه. واحد إخواني لازم يحسوا بالجريمة اللي عملوها في حق بلدهم والتجارة بدين الله عز وجل التي ضيعوا بها صورة الإسلام الحقيقي. أمريكا كانت فرحانة بهم وطايرة بالفرح، ليه؟ لأن عارفة أن هم دول اللي هيشوهوا صورة الإسلام. أمريكا اللي بتضرب في داعش دلوقتي هي اللي جايبة داعش، هي اللي جابتهم في سيناء، هي اللي ودتهم في العراق، هي اللي جابتهم في سوريا، وبتضربهم بس عشان تحسن صورتها قدام الناس في أمريكا. لكن لن تؤذيهم لأنهم جايين لغرض واحد، الانقضاض على المملكة العربية السعودية. الإعلام ما يخدعناش في مخططاتهم الآثمة الكاذبة، وإحنا زعنا لكم إزاي إنهم تآمروا على بلدهم. تخيل بقى لما بوش يتآمر على بلده أو أوباما أو الكلينتون اللي قبله ويقتلوا 3000 واحد أمريكي في أبراج التجارة ويتعاونوا مع الإخوان في ضرب أبراج التجارة في 11 سبتمبر، يضحوا 3000 واحد أمريكي عشان يضربوا المسلمين في بلاد العربية ويمزقوا الدول ويضيعوا الجيوش في مؤامرة مع اليهود والإخوان، حد يعقل هذا الكلام؟ وده أصبحت حقائق اللي اعترف بها اللي دخلوا في وسط المخابرات الأمريكية نفسها. وإحنا زعمنا لكم حلقات لهذه المرأة اللي كانت سبب في فضحهم وكشف ألاعيبهم. الأمريكان هم الأمريكان، خونة غششة يقتلون المسلمين وفعلون بهم الأفاعيل. إخوان راحوا وقفوا معاهم، فتقولوا دول من أولياء الرحمن؟ يقول ابن تيمية: فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي أنزلها، ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان. يا الكلمة دي مهمة جدا جدا، أعدها تاني: لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، دائما ليلا ونهارا. أهلا وسهلا الأخ خليفة من السعودية، يا مرحبا يا أخ خليفة، تفضل. حياك الله يا دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساك الله بالخير. أسأل الله لنا ولك القبول. وإياك يا رب، اللهم أمين. والفوز بالدارين إن شاء الله. وإياك الله وجميع المشاهدين. للتصحيح أنا خليل دخيل المصري. خليل؟ خليل، نعم. مش خليل، خليل صلح الاسم الشيخ بدر الله يكرمه. من المتابعين من قناة باستمرار يا دكتور. الله يحفظك وبارك فيك. أسأل الله أن يقويكم أنت وجميع الطاقم الذين يحملون في هذه القناة. وإياك يا رب، اللهم أمين. والحقيقة أنا كنت في السابق يعني والله قبل الثورات عندما بدأت الشرارة في مصر، الله العظيم أني لم أرتح إلى ذلك، فعلا تضايقت يعني. والحقيقة سمعت لك محاضرات أنت والدكتور محمد سعيد فصلان فلامست القلوب الحقيقة، وأرجعت الإنسان إلى أن يتحرى الصدق في استشعار هذا الخطر الذي يحيط بالأمة. ومن اللي سمعته دكتور منكم الإعلام اللي يسيطر عليه الأخوان، يسيطر عليه الغرب، كانوا يمسون عواطفنا وكنا نتأثر في أي شيء الحقيقة يحصل، وفعلا تمكنوا من التأثير على كثير من الصور. فالآن أنا أقول أن الإعلام مقصر جدا الحقيقة بإيصال الحقيقة منا، يعني فعلا منزعجين حتى والله من أقرب الأقرباء لنا لإقناع بأن الإخوان خطر على الإسلام والمسلم. صدق. أتمنى دكتور فيه نقطة الحقيقة أنا من ملاحظاتي، فيه واحد اسمه عدنان إبراهيم، ما أدري سمعت عنه دكتور ولا حاجة. اسمه إيه؟ عدنان إبراهيم. عدنان إبراهيم هذا شيعي. والله كنت أتمنى أنك في الحقيقة تتكلم عنه وتبين خطره على الناس، لأن الناس الحقيقة لا يعطون فيه لا حق ولا باطل، يعني مقتنعين به كامل الاقتناع، رغم أن الحقيقة سمعت منه طوام، والله طوام. ده شيء رافضي. الله يكفي شره إن شاء الله. هو كان في النية أن احنا نتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. الله يكرمك وبارك فيك. تحياتي لك والجميع اللي موجودين في القناة وأي الله خير. السعودية دكتورة مستعد. الله يكرمك وبارك فيك أخ خليل، جزاك الله خير. الحمد لله أن الأخ خليل خلص مش كده. الحمد لله أخ خليل أن الإعلام السعودي في القناة الأولى السعودية استجاب في أن يعمل برنامج يكشف فيه خبايا الإخوان والتكفيريين، وإن الخطر الداهم اللي حصل من الأمة على الأمة الإسلامية كان بسبب الإخوان اللي موجودين في الجامعات وموجودين في الأماكن القيادية في البلد. برنامج المواجهة اللي عملوه في القناة الأولى السعودية، يا ريت البرنامج ده يبقى يومي ويمتد لساعات ويجيبوا أهل العلم بقى واحد واحد. الصادق حيبان، اللي بيحب بلده حيبان، اللي واقف مع الإخوان التكفيريين ومؤامراتهم مع قطر وتركيا حيبان، وما تسكتوش شدوا عليهم، حاولوا تبينوا للشباب السعودي مين أهل الحق ومين أهل الباطل. وكفاية بقى تضليل، كفاية تضليل من قبل الإخوان. استضافوا المفتي والمفتي ما تكلمش على الإخوان لما سألوه عن الإخوان. كنا نتمنى أن يبادر المفتي ويطلع كلام على الهوى عن الإخوان المسلمين وضلالاتهم، بس أيا كان جزا الله خير الأخ المحاور. وإحنا والله عايزين ننقل البرنامج ده نقل مباشر مع القناة الأولى السعودية على الهوى لأهمية ذلك في المملكة. لكن أيا كان الواحد استريح، حس بأن الخطر فعلا يمكن تدارك هؤلاء اللي هم أخطر ما يكون على المملكة العربية السعودية، أخطر من عبد الملك الحوثي ابن السوداء ابن اللذين ده اللي عامل ألف في اليمن، أخطر من البغدادي اللي موجود في داعش اللي موجودة في الشمال، أخطر من هنية اللي موجود في حماس خوارج حماس، أخطر من نصر الله اللي موجود في حزب الله حزب الشيعي اللي موجود في لبنان. دول كلهم متآمرين على البلد عندكم، متآمرين على الكويت، متآمرين على الإمارات. فالحمد لله اللي احنا شفنا فيه برنامج شفى صدورنا، وكل واحد سعودي ننصحه ان يتابع برنامج المواجهة. والايام القادمة دي مع استمرار هذا البرنامج حيطلع هؤلاء الفئران من جحورهم، وحتشوفوا صراصير ماشية في الشوارع طلع على الفيسبوك وطلع على التويتر. لكن ان شاء الله عز وجل سهل اوي اي مبيد حشري يترش عليهم في برنامج المواجهة يخلص عليهم. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، ان الاعلام يتحرك، القنوات السعودية كلها تتكاتف فيما بينها لكشف هذا الخطر الماحق اللي بيحل بالسعودية وبأهلها، يريدون تمزيقها وتشتيت اهلها. انا صراحة والله النهاردة كنت سعيد لان سمعت الاعادة بتاع البرنامج كامل، انا سمعته على الهواء بس ما لحقتش الا جزء بسيط، اعدته تاني وسجلته، وان شاء الله ناخد مقاطع منه ونذيعها عندنا او نزع البرنامج كاملا على الهواء مع المملكة العربية السعودية لاهمية الناس محتاجاها يا اخوانا. الناس هو ده واجب الوقت. هو ليه احنا ما البرامج مالية الدنيا وانتوا فاتحين برامج كتير 24 ساعة في الاولى وفي التانية وفي الاخبارية وفي الرياضية ومش عارف فين، وفين بقى قناة الوليد بن طلال بتاع الرسالة وقنوات روتانا؟ ما توقفش مع البلد ليه وتحافظ على البلد؟ مجموعة المجد الإخوانية يا تغلق تماما، يلي مسكنها يتوجه في خدمة بلدهم وأوطانهم لأن ضررها ماحق. كده نحس إن فيه ناس حريصة على دينها وعلى بلادها، وتفهم منهج المتآمرين من هذه الطوائف الضالة الطوائف المارقة. والغريب في الأمر أنه أول ما اتكلموا عن بيان محمد حسان وكيف ضلل خلقا كثيرا لحصر لهم عندما دعاهم إلى الخروج على أولياء الأمر، ومسألة إن الشباب يروح تايه ما مش عارف رايح فين، روحوا جهدوا في سوريا. طب هروح منين يا شيخ حسان؟ نعم. طيب ماشي المايك يا عم بعيد اهو، اقبلك ازاي؟ هيروح منين الشاب بتقول له روح جاهد؟ يروح من على تركيا يهرب من هنا وهنا، وراح هناك فين ومع مين وليه؟ يستلموا الاخوان ويضيعوا وبعد كده نرجع نلوم نفسنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي. يقول شيخ الاسلام: ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان. ما كانش الأوامر واضحة والأحكام الشرعية واضحة والإنسان متبع لهذه الأوامر لا يخالفها، فإن خالفها كان من أولياء الشيطان. وزي بقول لكم يا أخوانا الآن، وبقول لإخواننا كلهم اللي هم معايا على الهوى، عاوز تعرف الإخواني اللي هو ولي من أولياء الشيطان وتكشفه من وسط ألف، كلموا على السمع والطاعة لولي الأمر في مغير معصية الله عز وجل، السمع والطاعة للمشير عبد الفتاح السيسي رئيس البلد في غير معصية الله، كلموا عن السمع والطاعة كده وأحاديث السمع والطاعة. إن قدر يتحمل قدامك ثبات من غير ما يتهز، تعرف إن الشخص ده على المنهج. إن يتهز قدامك تعرف إنه مفيرس. الأخ أبو أحمد من السعودية، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أبو أحمد. الله يعافيك، نشكر فضلك وجهودك والله يا دكتور. لكن أنا أقول الأخوان لم يعملوا ما يعملوه الشيعة الكلاب، يحافظون على بلدهم ويخربون الدول الأخرى، واليهود يحافظون على وحدة بلدهم ويفتكون بالآخرين، الأخوان يدمرون بلدهم ويحافظون على اللي برا. صحيح، ما عملوا زي الشيعة. فهذول جزاك الله خير اللي أنت مستمر بالتوعية على أساس أن نعلم أن الخطر الداخلي أشد من الخارجي. صدقت صدقت يا أبو أحمد والله. فاستمر، الله يعينك ويجزيك عنا كل خير، الله يرضى عليك، وإن شاء الله نستبشر خير في الإعلام السعودي إن شاء الله عز وجل، الله يكرمك والله نرجو. لكن إحنا يعني نحمد الله أنه في مشعل مرتفع، فإحنا هذا فضل من الله إلى أن ترتفع معك بعد دكتور. الله يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير. جزاك الله كل خير. الله شكرا يا أبو، جزاك الله خير، الله يكرمك ويبارك فيك، جزاكم الله خير. والله يعني شيء يسعد أن بدأ الناس يتنبهوا إلى خطورة الإخوان في الداخل وفي الخارج. يا إخوان هم أخطر والله من الروافض، لأن الروافض معروفين والسعودية عرفاهم وعرفة آخرهم، إنما بتوع الإخوان طالعين في توب إمام الحرمين نفسه. أما يكون إمام الحرمين سعود الشريف وعبد الرحمن السديس، هم اللي بيفتتوا ولاء الناس عشان يبقى مع مرسي ومع جماعته ومع ربعة ومع الناس دي، وسيبهم في الحرمين يرتعهم، هو ده الخطر. فأنا بقول لإخواننا في برنامج المواجهة في القناة الأولى السعودية، بقول لهم استضيفوا عبد الرحمن السديس واتكلموا معاه بصراحة في الإخوان المسلمين، وهو تبعهم ولا مش تبعهم. استضيفوا وزير الأوقاف صالح آل الشيخ، استضيفوا سعود الشريم، كلموهم عن البيعة بتاع الإخوان المسلمين والبراءة منها، خلوهم يتبرأوا قدام الناس إن كانوا صادقين، ولا نبرأ إلى الله من الإخوان من جماعة التكفير دي ومن أصولها الضالة، احرقوهم قدام الشعب كل السعودي، يا يطلع يبقى مع البلد ويتبرأ من الإخوان ومن فكرهم ومن ولائهم لهم ويكونوا مع أولياء الرحمن، يا يبرن هم من أولياء الشيطان ولا يستحقوا المكان اللي هم فيها أنهم يكونوا أئمة الحرمين اللي الناس كلها تنظر إليها بعين المتابعة. معانا الشيخ أيمن عيسى. فأنا شيخ أيمن. السلام عليكم دكتور. عليكم الصحة. أنت في السعودية ولا في مصر يا شيخ أيمن؟ لا إن شاء الله في السعودية إن شاء الله جيد. بعدين يا شيخ أيمن إزاي أحوالك؟ تفضل. والله نحمد ربنا والله الحمد لله دكتور والله اللهم لك الحمد الحمد لله رب العالمين. الله يحفظك ولي. يعني أبشرك يا دكتور والله الحمد لله الإخوة بدأوا ينتبهوا إن شاء الله، يعني إخوة طلبة العلم بدأوا ينتبهوا للخطورة من فضل الله عز وجل. والله يجزاك خير يعني ويجعل ذلك في ميزان الحسنات، لان بعض اخواننا من المهتمين يعني بالدين وطلب العلم الشرعي بيقولوا يعني ان الدكتور يعني زاد في حده في الكلام عن الاخوان، لكن بعد جماعه حلوان اللي مسكوها وظهور الاسلحه الاليه من افراد الجماعه وبعد كلام الرئيس مرسي وقت السجن يقول ان الاخوان لن يحملوا سلاح الى الان، اظن ما عاد يعني لاي حق لاي انسان يقول ان ما يقال فيه زياده عن الاخوان. الامر في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره يعني في مصر وفي المملكه يحفظها ربنا سبحانه وتعالى ويحفظ بلاد المسلمين، يعني الامر خطير جدا ان لم يعني ينتبه الناس، ويعني نسال ربنا عز وجل ان يجعل ما تقوله في ميزان الحسنات امر غايه الاهميه. ويعني بندعو يعني بندعو لك والله بالتسديد والثبات، وبنقول يا دكتور حضرتك ما تقول ليس فيه زياده ابدا، الامر اخطر يعني مما يتصور الناس، لكن لا يدرك هذا الامر الا من يعني من كان عنده فقه من عند الله عز وجل، فربنا يسددكم ان شاء الله. الله يكرمك دايما ويبارك فيك، جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا دكتور، ربنا يسددكم تعالى الحق ويرفع بكم ان شاء الله. جزاك خير الله يجزي خير الشيخ أيمن. احنا بقول الحمد لله، أنا حسيت من البرنامج اللي عملوه في السعودية في القناة الأولى برنامج المواجهة إن فيه ناس بيحبوا بلدهم وحرصين عليها وحيتكلموا في الإعلام بشكل شفاف وصريح. والله يجزي خير المحاور كان صريح وجريء، واللي بيحس إن هو كده يعني زي ما تقول مرتعش في إجابته بيسأله بحس يطلع اللي عنده، فأمر يعني. لكن أنا بقول لك يا شيخ أيمن إن الإخوان فعلا خطرهم ماحق يا إخوانا. الإخوان عندهم العناد اللي بيورث الكفر، يعني مش يعترف إن هو أخطأ، لا، يتمادى في غيه وفي ضلاله إلى أقصى درجات الشيطنة في العناد. فالمسألة في مصر ما هيش هينة زي ما بتخيل الناس، لأن أتباعهم كتير واللي مأيدينهم كتير، مأيدينهم فكريا عشان سكوت المشايخ. انا بقول لك الاخوان كاخوان عدد مش كبير، لكن المشكله كلها في اتباع حسان، في اتباع ابو اسحاق اللي هم تلامذه عبد الرحمن عبد الخالق، في اتباع محمد حسين يعقوب، في اتباع مجموعه المشايخ عبد الله شاكر وجمال المراكبي والشيوخ بتاع وحيد بالي ومش عارف مين. الناس دول هم الخطر. خطرهم ليه؟ لان الناس اللي وثقت فيهم وفكروا الناس ديت علماء وبداوا يتكلموا معاهم ان هم المشايخ ساكتين لان معترضين على الدوله، يبقى هم معنى كده واقفين مع الاخوان ومع الصواب، فبيحاولوا تحت مسمى ان هم يجاهدوا في سبيل الله ان يصل الى اعلى درجات العناد ويسمي البلد وما يحدث فيها ان البلد كفره والناس اللي فيها كفار والسيسي كافر وزير الداخلية كافر ورئيس الجيش كافر وزير الدفاع كافر، وبيبدأوا يكفروا في الناس تكفيرا، وكل يوم هتكتشفهم العناد اللي عايشين فيه. يعني ايه السلاح لسه ما ظهرش على ايدي الاخوان؟ طيب اتفضل الاخ ابو اصيل من السعودية، اهلا وسهلا بيك. الو اتفضل يا فاضل، اهلا وسهلا بيك. ايوه الصوت ما واضح، الله يحفظك. واضح، انا سامعك كويس جدا. الله يسلمك، ابغى اكلم الشيخ محمود الله يحفظك. الشيخ محمود اللي بيكلمك، اتفضل الله يكرمك انت على الهواء الان. الله يسعد مساك ويرحم والديك، وانت بصراحه علم وانسان، نسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يجزاك الجنه. ربنا يتقبل منا ومنك يا ما نقدر لجهودك هذه بثمن. انت انسان بصراحه قاعد تنور الامه لخطر داهم يعني لم يستشعره أحد من من المحيطين أو من الناس اللي يعيشون في ظل المتغيرات. عندك الآن الشيعة، عندك الأخوانجية، عندك النصرة، عندك العلوية، عندك الآن إحنا صرنا في خطر شديد. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم الله يحفظك وصي الله يكرمك قاعد توضح للأمة خطر هؤلاء البشر. احنا من المتابعين، احنا كنا نتابع قنوات كذا من لما شفنا قناه البصيره ايقنا انه يعني ان شاء الله سبحانه وتعالى انه ينور بصائرنا بالحد. وانت ان شاء الله خير من يوضح للامه خطر هذول الاحداث. ربنا يبارك فيك ويجزيك الخير ويجعلهم في الحسنات، الله يحفظك. انا عايز اقول للاخ ابو اصيل والاخوه كلهم، يعلم الله عز وجل ان دي امانة لازم نتكلم فيها بما يرضي الله عز وجل. نحن لا ندعي ان احنا اللي فاهمين وغيرنا ما بفهمش، ان احنا اللي على الطاعة التامة وغيرنا فيه العصيان، لا احنا بشر. والمسألة كلها ان الواحد مقدر لقيمة الخطر اللي هيلحق او هيلحق بالبلاد العربية والأمة الإسلامية. واحنا بنقول لو كان الناس دي على حق وعلى منهاج النبوة والله احنا اللي وقفنا معاهم وأيدناهم لكنا اول الناس، لكن احنا شايفين ان هم ضللوا أمة وشفنا الوبال اللي حصل. يعني احنا الحمد لله الآن مصر بفضل الله عز وجل تعافت الى حد ما من الخطر اللي كان هيبقى داهم زي ما بنشوف الآن في سوريا وبنشوف في العراق وبنشوف في ليبيا وبنشوف في اليمن. والأفكار الضالة بتاع الطوائف المختلفة، خوارج وشيعة وصوفية وكذا وكذا، احنا بنحارب الناس دي ليه؟ هل احنا عندنا رغبة في ان احنا نستعد الناس كلها؟ تم كان ممكن نعمل زي حسان ومع الشيعي انا ابقى شيعي واقول ما فيش خلاف بيننا وبين الشيعة، ومع الصوفي اطلع صوفي، ومع العلماني اطلع علماني، عشان ايه؟ عشان احرص على الناس واجمع الامه زي ما هم، او حجه حسان انه بيلم الناس. طب هلمهم على ايه؟ ما ربنا سبحانه وتعالى ما جعل الناس ما خلقهم عشان يتلمم بغير منهج. ربنا سبحانه وتعالى لو شاء لجعلهم امه واحده، انما ابتلاهم عشان يظهر اهل الحق من اهل الباطل. مين اللي على السبيل؟ مين اللي متبع للدليل؟ مين اللي ماشي ورا النبي عليه الصلاه والسلام؟ الاخ فريد من المنصوره، اتفضل يا اخ فريد. اتفضل يا اخ فريد معاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل معاك. الدكتور محمود. ايوه معاك، اتفضل يا اخ فريد، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك، ربنا يجزيك كل خير يا شيخي. واياك يا رب. ربنا يجعل كل اللي انت بتقدمه على الله كده وفي ميزان حسناتك ويرزقك في الفردوس. اللهم امين ان شاء الله، ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل. والله العظيم، وانت يكفيك، يكفيك يا اخي شرفا، ويكفيك فخر ان ربنا سبحانه وتعالى فخرك انك تعمل بحث اسماء الله الحسنى. الله يبارك فيك. والله دي كفايه كفايه بس في ميزانك يا شيخنا، والله العظيم. ويعني انا كان ليا سؤال عند فضيلتك، يعني ما فيش حد خالص من العلماء تفرق من ايام الوليد بن مسلم ان هو يبحث في مبحث الاسماء؟ فعايز انا شخصيا محتاج، والناس اعتقد انها محتاجه تعرف اللي خلى فضيلتك يعني تعرف يعني انك تبحث وقعدت 20 سنه زي ما فضيلتك تفضلت وقلت 20 سنه انك يعني تشوف الاسماء اللي هي اللي مش صحيحه. ايه السبب اللي خلاك يعني هي دي بصيره من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ بس احنا محتاجين نعرف. وانا والله السلف يعني بحث الاسماء يعني تقصد ما هو السلف بحث؟ حاضر. يعني انت يعني وصلت ازاي؟ ازاي ربنا ينور بصرك وبصيرتك يا رب. واسال الله العظيم ان هو ان شاء الله يراك الحق حقا ويرزقك اتباعه. حاضر. الله يكرمك. ويرق الله الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه. ربنا يبارك فيك. واسال الله العظيم ان هو يشفيك شر كل انسان يردك دور. واياك يا رب. لان انت يعني من منن ربنا سبحانه وتعالى علينا خاصة في هذا الزمان. والله يا اخي ربنا يتقبل منك. ربنا يحفظك، والله ربنا يحفظك ويبارك في عمرك وفي صحتك ويكفيك شر كل حاقد وكل حاسد. الله يحفظك. من الناس اللي احنا الحمد لله رب العالمين يعني من منن ربنا ورحمته بينا اللي هو سخر لنا شيخ زي فضيلتك. الله يكرمك يا اخي. يسر لك العلم ده. احنا محتاجين فعلا ان احنا نتعلم ونعرف ديننا الفخر. محتاجين في زمن قل فيه العلماء اللي هم لا يرجون الا الاجر من ربنا سبحانه وتعالى فقط. وانت انسان في قمه التواضع وقمه الخلق. يا ربنا يرزقنا الاستاذ ذات الاخير. يكفي هذا الكريم. الله يكرمك. قسما بالله انا للاسف انا لا انما انا اميه حياتي ان انا اتشرف بلقائك. الله يحفظك. والله العظيم احنا نسعد بيك يا اهل وسهلا. واحنا نحبك لله. احبك الله. ورجاء اخير بس معلش الخطبه اللي كان خلاف الظاهره دي ما شاء الله لا قوه الا بالله كان ربنا سبحانه وتعالى منن عليك فيها دينا جميلا. رجاء تخلي الاخوه بس في الاعداد يعيدوا لك مرارا. حاضر. ومحاضره اللي هي رقم 10 اللي هي كانت تقريبا اسمها بدايه خلق الانسان والكون. هي هتتذاع بعد الحلقه على طول ان شاء الله. يا ريت يا ريت تتعب برضه يا شيخنا. حاضر. لان ما شاء الله ربنا كان متجلى عليك قوي في ذلك. الله يكرمك ويبارك فيك جزاك الله خيرا وربنا يبارك في عمرك وصحتك. والله يا اخي احنا بنجي لك يعني ربنا يستجيب مننا احنا الضعفاء المساكين ونسال الله ان هو يا رب يستجيب لنا ويحفظك ويبارك في عمرك وصحتك. الله يكرمك ونسال بالله عليك دعوه لاخيك المسكين اهو اللي بيحبك في ظهره غير. الله يحفظك. السلام عليكم. ربنا يبارك فيك ويحفظنا ويثبتنا واياك على الحق. الاخ فريد قال كلام كثير انا ارى انني لا استحق ابدا لكن القضية كلها هو أحسن فينا الظن. لكن فيما يتعلق بحث الأسماء يا أخي فريد بحث الأسماء ده يعني اتأذيت فيه أذى شفت العلقة من إخواننا الله يسامحهم في قناة الرحمة والقنوات التانية كأنني أجرمت اللي بحثت القضية. لكن أنا بحثتها لأن إحنا كلنا كناس متخصصين في العقيدة كنا محتاجينها. اللي بيسألنا عن اسم الأسماء مش عارفين رأسنا من رجلينا هل ده اسم ولا مش اسم وإيه دليله. الحكاية دي ما كانتش معلومة سهلة لما تقول لواحد مثلا هل المقسط من أسماء الله هل المعز المذل من أسماء الله ده اسم ولا مش اسم. حصر القضية في تتبع الأسماء ده هو اسم عشان كذا وده مش اسم عشان كذا وتبين لهم الحجة بوضوح لغايه ما قلنا ان في 21 اسم في الاسماء المشهوره ليست من اسماء الله الحسنى والاسماء دي جماعه الوليد والوليد غلط فيها ومعلش دليل. فاحنا نتبع الدليل وان كان اشتهرت الاسماء بقى لها 1000 سنه اتحاربنا حرب شديده جدا جدا وانا نفسي اتاذيت لدرجه انني نسيت والله بقول لك بجد نسيت انني عامل كتاب الاسماء الحسنى ما جاءت مش جاي في بالي يعني باقي لسه حوالي 40 اسم عشان اشرحهم نكمل بهم الشرح مش في بالي. الاولاد بيفكرون اقول لهم طيب فبسبب الاذى اللي لحق بيا من الناس المشايخ بالذات مش عامه الناس عامه الناس تقبل الوضع بصدر رحب وكانوا سعداء وانت يعني واحد ان شاء الله عز وجل من الافاضل لكن هم حاربوني لدرجه ان هم حسسوني كأنني أخطأت وأجرمت في حق ربنا سبحانه وتعالى اللي حققت الأسماء بمصادرها وبآياتها فعليهم من الله ما يستحقون. ولعل الله عز وجل استجاب لدعائنا في أن يرينا فيهم يوما بسبب ما فعلوه بنا لكن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل ونحتسب الأمر عند الله عز وجل ونسأل الله أن احنا نعاود الكرة مرة أخرى في أن احنا نبين للناس الحق في قضية الأسماء الحسنى ونشرحها بشكل طيب بإذن الله تعالى في الأيام القادمة. إحنا الوقت عدى من زمان فكانت حلقة طيبة وممتعة في بيان أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فنلتقي إن شاء الله عز وجل بكم في حلقة قادمة ونختم لأن الوقت أزف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.